بشرحها، ووصلنا إلى باب عمل الفعل. قال: ثم قلت: باب في عمل الفعل. الفعل، وقد سبق لنا في أول كتاب أن قسمنا الكلمة إلى ثلاثة أقسام، أقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. الاسم له عمل، أصل العمل الأفعال، أصل العمل الأفعال، وما عمل من الأسماء فمحمول على الفعل وليس أصالة، إذا أشبهه في نوع ما يعمل عمله، وسيأتي عنه وسيذكر عشرة أبواب في آخر الكتاب في آخر قريبا. وأما العمل للفعل فهو الأصل، والسبب في ذلك ليس يدل على أن الفعل أشرف من الاسم، بل بالعكس، لأن العمل يقتضي النقص. لماذا؟ لأن الفعل لا يفيد بمفرده شيئا، حد الكلام ما أفاد المستمع، نحو سعى زيد وأمر متبع. فالفعل بمفرده وإن ركبته بتركيبات مختلفة لا يفيد إلا بضميمة إلى الأسماء. فإذا ماذا؟ الفعل محتاج إلى الفاعل، وأحيانا يحتاج إلى المفعول أيضا. فمن هنا صار أصل العمل للفعل والاسم فرع عليه. فإذا عمل الفعل فهذا أصله، لأنه محتاج إلى ما يكمل معناه، وذلك هو المفعول. فعمل الفعل في المفعول هو الفاعل، فعمل الفعل في الفاعل أو المفعول من باب يعني ما اقتضاه معناه. ولذلك إذا كان الاسم واقع موقع الفعل يعمل عمل في كسب الفاعل واسم المفعول وصفة المشبه، وكذلك أيضا المصدر إلى غيره. لماذا؟ تشبيها له بالفعل. فهذا هو الأصل. يقول: ثم قلت: باب في عمل الفعل. كل الأفعال ترفع، كل الأفعال ترفع، الأفعال كلها، يعني سواء كانت ثلاثية رباعية وخماسية سداسية ولا يتجاوز ذلك، وسواء كانت أمرا أو فعلا ماضيا أو مضارعا أو كذلك أيضا أو يعني مضارعا أو أمرا، كلها ترفع. ترفع ماذا؟ ترفع إما الفاعل فقام زيد، أو نائبه فصيم رمضان، أو المشبه به كذلك أيضا، يعني هذه ما ترفع هذا وما ترفع هذا وما ترفع هذا. وتنصب أيضا ترفع، ترفع وكذلك أيضا تنصب، الأفعال تنصب الأسماء، وتنصب الأسماء أنواعا من الأسماء كما يأتي تفصيلها تسمع: إلا المشبه بالمفعول به، إلا المشبه بالمفعول به مطلقا، يعني إلا هذا، وإلا الخبر والتمييز والمفعول المطلق. هذه الأشياء لا تنصبها الأفعال العادية، الأفعال الرسمية لا تنصبها، وإنما ينصبها ماذا؟ فناصبها الوصف. فهذا يرجع إلى قوله: إلا المشبه بالمفعول به مطلقا، المشبه بالمفعول مطلقا ينصبه الوصف. والناقص هذا يعود إلى قوله: إلا الخبر، والخبر باب كان وأخواتها، الخبر ما ينصبه هنا إلا الأفعال الناقصة فكان وأخواتها. والمبهم المعنى، وهذا يعود إلى التمييز، التمييز ينصب، من ناصب الفعل؟ لا، بل المبهم، الاسم المبهم المعنى هو الذي ينصبها. عشرين رجلا، رجلا منصب على التمييز، من ناصبه؟ ناصبه الاسم المبهم، عشرين مبهم، عشرين من الرجال ولا من النساء ولا من البقر ولا كذا، فإذا أتى رجلا ميزه. فإذا هذا المنصوب ما الذي نصبه؟ نقول هو الاسم، لأنه المحتاج إليه فهو نصبه الاسم مبهم. أو الشبأ، أو النسبة، أو النسبة، وكذلك أيضا نسبة، فيما إذا كانت التمييز تمييز نسبة فهذا النسبة إليه تنصبه. مثلا يعني طاب محمد نفسا، نفسا هذه تسمى تمييز النسبة، لأن أصله طابت نفس محمد. فما الذي نصبه؟ النسبة المتحصلة بين الإسناد، بين المسند ومسند إليه، أو بين الفعل والفاعل، هذه النسبة هي التي تنصبه. أو النسبة. والمتصرف التام، والمتصرف التام هذا لمفعول مطلق. المفعول المطلق ما الذي نصبه؟ نقول الفعل المتصرف التام غير النواقص، كان لا تنصب المفعول المطلق، وإنما ينصبها الفعل التام. ضربت ضربا، أكلت أكلا، أكلا هذا مفعول مطلق، ما ناصبه الفعل التام الذي قبله، والمراد بالفعل التام خلاف الناقص غير الناقص، والناقص كان وأخواته وشبهة هذه يسمى ناقص، والفعل المتصرف التام ومصدره كذلك أيضا، ومصدره فضرب الرقاب، فضرب الرقاب ومصدره كذلك أيضا مصدره يعني عجبت من ضربك ضربا ضربا ضربا، هذا فعل مضرب، ما الذي نصبه المصدر هذا عجبت من ضربك، ووصله كذلك أيضا أنا ضارب ضربا ضارب ضربا ضربا، هذا فعل مضرب، ما الذي نصبه واسم الفاعل، هذه الأشياء ينصبها هذا، وإلا وخلاف ذلك من أسماء تنصبها الأفعال، وإلا المفعول به كذلك أيضا إيش، وتنصب الأفعال الأسماء في غير هذا، إلا مشبهة بمفعول المطلق، وإلا الخبر والتمييز وإلى آخره، وإلا المفعول به كذلك أيضا المفعول به فإنها بالنسبة إليه سبعة أقسام، المفعول به أيضا يعني أقسامه سبعة، فكل منها لها خاص يعني تصرف خاص ما لا يتعدى، فبالنسبة فإنها أي الأفعال، وإلا المفعول به، وإلا المفعول به إلا كذا، إلا المشبه إلا المفعول به، فإنها أي الأفعال بالنسبة إليه أي إلى المفعول به سبعة أقسام، نقسمها سبعة أقسام، واسمعوا بتمعن، وهي ما لا يتعدى إليه أصلا، هذا هو الاسم الأول، يعني فعل لا يتعدى إلى المفعول أصلا، ما يطلب مفعولا به، قام زيد ما يطلب، قام زيد خلاص انتهى، فعل وفاعل وليس هناك مفعول به لا يحتاج إليه، هذا قسم، كالدال على حدوث ذات مثل إيش، فحدث، حدث أمر ما يحتاج إلى مفعول، ونبت، نبت وثبت، ثبت ولا نبت، ونبت، نبت الشيء، نبت الشيء، هذا ما يحتاج، أو صفة حسية كذلك أيضا ما دل على صفة حسية مثل فطال، طال، الطول هذا صفة، صفة للشخص المتصف به، فطال وخلق، خلق الثوب صار خلقا، هذا خلق، هذه صفة، صفة حسية، أو عرض كذلك أيضا ما دل على عرض ما يتعدى، الفعل الذي يدل على عرض ما يتعدى مثل كمرض، هذا الخلق الذي سبق أو صفة حسية هذا لازم ليس عرض، الطول مثلا والخلق كذلك والخلق كذلك أيضا هذه ما تنفق عرض، هذه ما تسمى عرض، وأما العرض هو الذي يأتي ويجي، يأتي ويذهب، كمرض، المرض ليس دائما للشخص إنما يعرض له، هذا يسمى عرضا، إذن مرض شخص، مرض زيد ما يحتاج إلى مفعول به إنما يحتاج إلى فاعل فقط، كمرض وفرح، الفرح كذلك أيضا عرض، عرض من الأعراض، كذلك أيضا فرح زيد ما في مفعول به، وكالموازن لانفعل، كذلك الموازن الفعل الذي يعني موازن لانفعل هذا يسمى مطاوع، هذا أيضا لا يتعدى إلى المفعول به أصلا، كانكسر، كسرت الإناء فانكسر، فانكسر ذلك الإناء ما يحتاج مفعول، هذا فاعل فقط، أو فعل كذلك أيضا مما لا يحتاج إلى المفعول ما يتعدى، الفعل الذي موازن لفعول كظروف وحاسن وكرومة، هذه الأفعال كلها لا تتعدى أصلا، أو فعل كذلك أيضا ما هو موازن لفعل أو فعيل، فعل بفتح العين وفعيل كذلك أيضا بكسر العين، اللذين وصفهما على فعيل، اللذين فعل وفعيل يأتي وصفهما على وزن فعيل مثل فذل في نحو ذل، ذل يذل هذا فعل يفعل، وصفته ماذا ذليل، إذن هذا ما يتعدى أصلا هذا الوزن، وكذلك أيضا سمن، سمن فعيل مثال الثاني، ذل مثال لفعل، ذل يذل فعل يفعل وصفته ماذا ذليل، إذن هذا الباب لا يتعدى أصلا ما في مفعول به، وكذلك سمن فعيل مثال الثاني، سمن زيد نسما، سامنا يسمن فعيل يفعل، فهذا وصفه فعيل ولذلك لا يتعدى هذا الفعل ما يحتاج إلى مفعول به، هذا هو القسم الأول من السبعة، من القسم الأول، القسم الأول ما هو ما يتعدى، ما لا يتعدى أصلا، وهذه بين لنا بالاختصار في أي في كم باب يأتي اللازم الذي لا يتعدى، يقول لك ما دل على حدود وكذلك صفة حسية وكذلك عرض وكذلك موازن لفعل، وكذلك لفعول، وكذلك لفعل وفعيل، بشرط أن يكون صفته مشبهة منهما على فعيل كذليل وسمين. وكذلك يعني انتهى. هذه هي الأقسام التي لا تتعدى أصلا، هذا هو القسم الأول. ننتقل إلى القسم الثاني من السبعة. قال: وما يتعدى إلى واحد دائما، وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار فغضب ومر. غضب يتعدى، لكنه يتعدى بحرف الجر. غضبت من زيد على زيد، غضبت عليه غير المغضوب عليه، تعدى بإيش؟ بحرف الجر. وكذلك مر، مر متعدى لكن لا يتعدى إلا بحرف الجر. مررت بزيد يتعدى بالجر. وأودى هذا إيه؟ هذا القسم إيه؟ القسم الثاني. أو دائما بنفسه، أو يتعدى بنفسه دائما ولا يحتاج إلى حرف الجر، مثل كأفعال الحواس، كأفعال الحواس، عليه الأفعال التي الأفعال التي تتأتى بالحواس الخمسة. فهذه سمع، سمعت، سمعت زيدا، سمع، أبصرت زيدا، بصر، بصر به، بصرت زيدا. وكذلك أيضا تقول ضربت زيدا، لأن الضرب بالأبلين. هذه الأفعال التي تدل بحواس، تحدث بالحواس، كلها تتعدى بنفسها ولا تحتاج إيه؟ نصرته، نصرت زيدا، بعت الثوب إلى آخره. هذه كلها الحواس. أو تارة وتارة، أو يتعدى بنفسه تارة وتارة بحرف الجر. فعل واحد يستعمل استعماله، أحيانا يتعدى بحرف الجر وأحيانا يتعدى بنفسه، مثل فشكر، شكرت زيدا يتعدى بنفسه، وشكرت له، شكرت لزيد يتعدى به، إذا استعمل استعمالين. وكذلك ونصح، نصحت زيدا يتعدى بنفسه، ونصحت لزيد يتعدى بحرفه، استعمال استعمالين. وقصد، قصدت زيدا يتعدى بنفسه، وقصيت لزيد، وقصدت لزيد بالله. وما يتعدى، إذن هذا قسم من النوع الثاني. وما يتعدى، وما يتعدى إلى واحد دائما أو دائما بنفسه، إذن يكون دائما بنفسه، أيوة ثالث هذا. وما يتعدى إلى واحد دائما بالجار، هذا الثاني. أو دائما بنفسه أفعل الحواس، ثالث. أو تارة وتارة، الرابع. وما يتعدى له بنفسه تارة ولا يتعدى إليه أخرى، أي أو قسم هذا الرابع، الرابع ولا خامس؟ أيوة خامس. هذا يتعدى بنفسه ولا يتعدى، يستعمل استعمالين، يعني الذي القسم الذي قبله يتعدى دائما لكنه يتعدى بإيش؟ تارة بنفسه وتارة بحرف الجر. وأما هذا يتعدى ولا يتعدى، أحيانا يستعمل متعديا وأحيانا يستعمل إيش؟ لازما، نفس الفعل الواحد، مثل يتعدى إلى أخرى كناقص، نقصت زيدا حقه، نقصت زيدا تعدى إليه، نقصت منه تعدى نقصت زيدا، نقص زيد لازم. وكذلك زاد، زاد المال لازم. زدت زيدا، زدت زيدا، زدت المال يتعدى بنفسه، إذن يستعمل استعماله، أحيانا يتعدى وأحيانا ينسى، هذا قسم الخامس. فنقص أو يتعدى إليهما إلى المفعولين دائما، يتعدى إلى المفعولين دائما، ويتعدى إليهما إلى المفعولين دائما، مثل إيش؟ فإما ثانيهما كمفعول شكر وأمر، كأمر كمفعول شكر يكون إما بحرف الجر وإما بنفسه، كأمر، أمرت زيدا كذا، أمرت زيدا كذا، تعدى إلى مفعولين بنفسه، أمرت زيدا بكذا، تعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر. وكذلك واستغفر، استغفرت الله ذنبا، تعدى إلى المفعولين بنفسه. استغفرت الله من ذنب، تعدى إلى الأول بنفسه إلى الثاني بحرف الجر. واستغفر واختار، اختار موسى قومه، شوف اختار موسى قومه 70 رجلا، تعدى إلى اثنين. اخترت كذا، اخترت يعني اخترت القوم من كذا، ويتعدى باثنين، الأول بنفسه والثاني. وصدق، صدقت زيدا حديثه، صدقت زيدا، ويتعدى بحديثه. وزوج كذلك أيضا، زويت زيدا ابنتي، تعدى إلى اثنين. زويت ابنتي من زيد، تعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الثاني بمن هذا إيه؟ وكنى كذلك كنوت كنيت بالياء والواو كنيت ابني أبا فلان كنيت ابني أبا فلان تعدى إلى اثنين كنيت ابني بأبي فلان تعدى إلى الثاني بالباء وكذلك سمى سميت ابني محمدا هذا تعدى إلى اثنين بنفسه سميت ابني بمحمد تعدى إلى الثاني بالباء ودعا كذلك دعوت زيدا فلانا دعوت زيدا بفلان تعدى إلى اثنين أو يتعدى إلى الثاني بالباء بمعناه معناه دعا إذا كان بمعنى سمى وقال كلت زيدا الطعام كلت الطعام من زيد قال ووزن كذلك يتعدى إلى بنفسه وبالحرف الجر في الثاني أو أولهما هذا فإما ثانيهما كمفعول إلى آخره أو أولهما فاعل في المعنى أو أول المفعولين يتعدى الفعل الواحد إلى اثنين لكن الأول فاعل في المعنى هذه الأفعال التي سبقت ما هي في المعنى أما هنا هو مفعولان يتعدى إليهما لكن الأول في المعنى فاعل والثاني في المعنى مفعول مثل فأعطى وكسى أعطيت زيدا درهما ماذا تفكرون في هذا الأول فاعل في المعنى الثاني مفعول في المعنى يعني لأن زيدا آخذ والآخذ هو المفعول والدرهم مأخذ إذن هو مفعول الأول منه فاعل وكذلك كسوت زيدا جبة تعدى إلى اثنين وأولهما فاعل في المعنى أو أولهما وثانيهما مبتدع وخبر هذا القسم يعني هذا القسم يعني إيش أو أولهما وثانيهما مبتدع وخبر في الأصل وهو أفعال القلوب أفعال القلوب تتعدى إلى اثنين بشرط أن يكون المفعولان مبتدعا وخبرا يعني انصب بفعل القلب جزء ابتداء أعني رأى خال علمت وجده يعني أفعال القلوب تنصب إيه ظننت زيدا قائما يتعدى إلى اثنين أصلهما مبتدع وخبر زيد قائم مبتدع وخبر أصل الأفعال القلوب ظن لا بمعنى اتهم لكن بشرط أن تكون ظن بمعنى اتهم إذا كان بمعنى اتهم تعدى إلى واحد ظننت ظن بمعنى اتهم يعني لا تكون متعدية إلى اثنين مبتدا وخبر لا بمعنى اتهم وعالم كذلك أيضا عالم تتعدى إلى اثنين أصلهما مبتدا علمت زيدا فاضلا مبتدا وخبر لكن بشرط لا بمعنى عرف وأما إذا كانت يعني بمعنى عرف تكون متعدية إلى واحد لعلم عرفان وظن طهامة تعدية لواحد ملتزمة يعني معناه بمعنى عرف لا ورأى كذلك أيضا رأى رأى بمعنى أبصر بمعنى علم بمعنى علم رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكبرهم جنودا وأكثرهم جنودا رأيت الله أكبر كل شيء يعني متعدى إذن متعدى وخبر لا من الرأي أما إذا كان من الرأي فيتعدى إلى واحد ووجد كذلك أيضا وجد لا بمعنى حزن لأن وجد يأتي وجد بمعنى وجدان وجدت الشرك منجيا يتعدى إلى اثنين مبتدأ وخبر أما بمعنى حزن فلا وجد زيد بمعنى حزن لا يتعدى حزن أو حقد كذلك أيضا وجد بمعنى حقد لا يتعدى إلى اثنين وحاجة أيضا بمعنى ظن يعني حجوت زيدا قائما كذا هذا أيضا يتعدى لا بمعنى قصد وأما إذا كان بمعنى قصد فلا يتعدى إليهما وحاسب كذلك أيضا حاسبت زيدا قائما تتعدى إلى اثنين أصلهما المبتدا والخبر وزعم الذين كفروا أن يبعثوا يتعدى إلى اثنين وقال بمعنى ظن خلت الشرك منجيا كذلك أيضا يتعدى إلى اثنين وجعل الله الكعبة البيت الحرام قياما تعدى إلى اثنين مبتدا وخبر وتخذ كفعيل واتخذ كلاهما واحد معنى تخذت زيدا صديقا واتخذت زيدا واتخذ الله إبراهيم خليلا تعدى إلى اثنين وين هو عندنا ما عندنا هذا صحيح وقال وجعل ودرى في لغية قليلة يعني دروت جريت الوفي العهد يعور فاغتبط وهذا جريت الوفي العهد تعدى اثنين وهب كذلك أيضا هب بصيغة الأمر هب أن زيدا قائم يعني تتعدى إلى اثنين. وتعلم بمعنى اعلم، تعلم تعلم أن صدق منجن، منجن يعني تتعدى إلى اثنين. ويلزم الأمر، ويلزم تعلم الأمر يعني بصيغة، لا ليس له مضارع ولا ماضي إنما بصيغة الأمر. وأفعال التصيير كذلك أيضا، أفعال التصيير تتعدى إلى اثنين أصلهما المبتدأ والخبر. ما هي أفعال التصيير؟ فجعل، جعل، جعلت الصدق، جعلت الإيه يعني الطين إبريقا مثلا. واتخذ، واتخذ، واتخذ الله إبراهيم خليلا سيره. ورد بمعنى جعله، رد زيد عمرا يعني عن صديقا مثلا. وترك، ترك أيضا من أفعال التصيير، تركت له كذا. إذن إذن انتهينا من السبعة الأقسام كلها. ويجوز إلغاء القلبية، هذا يتعلق بأفعال القلوب حكم يتعلق بها، وهو ويجوز إلغاء القلبية المتصرفة. الأفعال المتصرفة من أفعال القلبية يجوز فيها ماذا؟ ما إلغاؤها. والإلغاء إبطال عمل، إبطال العمل، إبطال العمل يعني لفظا ومعنى، لفظا ومعنى. زيد ظننت قائم، رفع زيد مرفوع وقائم يعني مرفوع كذلك، ما عمل شنع إلغاء. متوسطة زيد ظننت، أو متأخرة زيد قائم ظننت، ما تعمل. ويجب تعليقها، التعليق كالإلغاء حكم مختص بأفعال القلوب. والتعليق معناه إيش؟ إبطال العمل لفظا لا محلا، هذا يسمى تعليق لا محلا. وذلك بأسباب، قبل لام الابتداء علمت لزيد قائم، أو القسم علمت ليقدمن زيد، أو استفهام كذلك أيضا، أو نفي بما بصيغة ما لفظي مطلقا، أو بلا، أو إن في جواب القسم مطلقا معناه سواء كان في جواب القسم أم لا، أو بلا، أو إن في جواب القسم، أو لعل كذلك أيضا يتعلق بالعل، أو لو كذلك بلو يتعلق، أو إن كذلك أيضا على قول يتعلق بإن، أو كم الخبرية، كم الخبرية أيضا المعلقات أفعال القلوب. وإذا هذا، إذا هذا إيه، إذا هذه ستة أقسام انتهينا منها. وننتقل إلى السابع، وهو وما يتعدى إلى ثلاثة، أو قسم، القسم الأخير هو الذي يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. هذه ليه القسم الأخير كانت إيه؟ يتعدى إلى اثنين، يتعدى إلى اثنين بنفسه أو إلى أحد ما بحرف الجر، أو يتعدى كذا، فهذه مبتدأ وخبر أو ليس مبتدأ وخبر، أو فاعل في المعنى أولهما، هذه انتهينا منها. وننتقل إلى الأفعال التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، وهذه وهو أعلم، أعلمت زيدا عمرا قائما ثلاثة مفاعيل. وكذلك وأرى، أريت زيدا بكرا قادما كذلك أيضا ثلاثة. وما ضمن معناهما، ما هو ما ضمن من أنبأ، أنبأت زيدا كذا بكذا، وكذا ونبأ كذلك أيضا نبأ يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. وأخبر كذلك أخبرت زيدا عمرا قادما يتعدى إلى ثلاثة. وخبر بالتشديد كذلك أيضا. وحدث يعني وكذلك أيضا حدث، حدثت زيدا كذا، حدثت زيدا كذا يعني يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وأعلم، إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إلى إذا صار أرى وأعلم. والثاني منهما كثالث نكسى، فهو به بكل حكم ذي اتصال. ويش بعده؟ وكأرسنا بك نبأ أخبر، حدث أنبأ كذاك خبر. هذا هو المعرف. إذن هذا شذور الذهب، المتن بالإيجاز والاختصار انتهينا منه، ثم نشرحه بالتفصيل حبة الحبة. يريد أن يشرح هذا الذي تقدم من قوله قلت باب في عمل الفعل، يشرحها حبة الحبة. الذي لم يفهم الشرح الذي مضى ينتظر في في في في الشرح هنا، لأن الشرح موسع ويستوفي بأمثلتها كذلك حكمها وأمثلتها، وأما المتن فهو على سبيل الاختصار انتهينا منه. إذا نبدأ من الأول. قال وأقول عقدت هذا الباب لبيان عمل الأفعال، هذا الباب معقود لبيان عمل الأفعال، فذكرت أن الأفعال كلها قاصرها ومتعديها تامها وناقصها. بهذا نعرف أن الأفعال تنقسم إلى أقسام، أفعال قاصرة وأفعال متعدية، ثم قسم آخر تامة وناقصة. تامة وهي التي تكتفي بمرفوعها، وناقصة هي التي تحتاج إلى خبر. ومشتركة في أمرين، هذه الأفعال الأقسام الأربعة كلها سواء كانت هي قاصرة متعدية تامة وناقصة تشترك في أمرين في حكمين، وهما أحدهما أنها تعمل الرفع دائما ترفع، دائما ترفع. وبيان ذلك كيف ترفعها؟ أن الفعل إما ناقص ماذا؟ فيرفع الاسم، نحو كان زيد فاضلا، كان فعل ناقص ترفع الاسم وتنصب الخبر، يعني مبتدا ترفع مبتدا اسما لها وخبر. وإما تام آت على صيغته الأصلية، على صيغته إيه؟ ليس مغيرا، إنما هو مبني بالفاعل، فيرفع الفاعل نحو قام زيد، قام زيد هذا فعل تام وهو على صيغته الأصلية ليس مغيرا، فزيد إيه؟ فاعل. وإما تام آت على غير صيغة مغير الصيغة يعني الأصلية، على غير صيغة الأصلية، فيرفع النائب عن الفاعل، مثل نحو وقضي الأمر قضى، كان مبنيا المفعول، لكن هنا قضي مغير الصيغة، فإذا الأمر يكون نائب فاعل وليس فاعلا، نائب فاعل وليس فاعلا، لأن ما غير صيغته احتاج إلى النائب. وقد تقدم شرع ذلك كله أنت هناك. الثاني الأمر الثاني الذي تشترك في الأفعال كل أقسامها الأربعة أنها تنصب الأسماء، تنصب الأسماء، الأفعال كلها تنصب الأسماء غير خمسة أنواع، ويستثنى من ذلك خمسة أنواع. المشبه أحدها المشبه بالمفعول به، فهذا لا تنصبه الأفعال، مثل فإنما تنصب عند الجمهور الصفات نحو حسن وجهه، حسن وجهه، هذا بما إذا نصب حسن وجهه، حسن وجهه، حسن الوجه، ثلاثة أقسام. فعلى نصبه يكون منصوبا على التشبيه بالمفعول به، وناصبه الصفة المشبهة وليس فعلا، هذا إذن خرج عن هذا الأصل، نحو حسن وجهه. والثاني من الخمسة الخبر، فإنما ينصبه الفعل الناقص وتصاربه، أي متصرباته من ماض ومضارع وأمر واسم إلى آخره، نحو كان زيد قائما، هذا فعل ماض، زيد هذا اسمها مبتدئ، فإذا كان وقائما خبرها، وهذا لا ينصب إلا الناقص. ويعجبني كونه قائما، هذا متصرف مصدر، مصدر يعمل عمل في أجل. ولم أذكر تصاريفه بالمقدمة في المثل، ما ذكر تصاريفه لوضوح ذلك لأنه معروف. والثالث، الثالث من الخمسة من إيش اسمه من أنواع الخمسة التمييز، فإنما ينصب الاسم مبهم المعنى، المبهم المعنى الذي أمه معناه كرطل زيتا، هذا رطل زيتا، رطل هذا ميزان معيار، لكن المعيار كم يأخذ الزيت السمن العسل إلى آخره، ولكن مقصودنا زيتا، فزيتا جاء تمييزا للإبهام الذي في رطل، أن الرطل متنوع يزيل أشياء كثيرة، وأنت ماذا تريد؟ فجئت مبينا للإبهام فقلت زيتا، فزيتا هذا منصوب على التمييز، ما ناصبه فعل؟ لا، بل الاسم نفسه المبهم، لأنه لحاجته أشبه الفعل، لأشبه الفعل الذي يحتاج إلى المفعول فنصبه. فلذلك نقول إن التمييز منصوب على ماذا؟ على منصوب بماذا؟ أي بالاسم المبهم أو الفعل المجهول نسبة، كذلك أيضا فيما إذا كان نسبة رفع نسبة مجهولة يكون التمييز منصوبا بالفعل مجهول النسبة، كطاب زيد نفسا، طاب زيد فعل وفاعل، ونفسا منصوبا على التمييز، فما الذي نصبه؟ نقول النسبة المتحصلة بين الفعل والفاعل، ليس الفعل هذا طاب، إنما يعني من الفعل والفاعل في نسبة معنى، هذه المعنى تنصيبه كما يرفع الابتداء المبتدأ، ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ، هذه النسبة هي التي تنصبه. وكذلك تصرف متصرفاته، تصاربه أي متصرفاته، نعم هو طيب نفسا، هو طيب مبتدأ وخبر، فالنسبة الحاصلة بين المبتدأ والخبر هي التي نصبته نفسا. والرابع من الأنواع الخمسة التي لا تنصب الأفعال المفعول المطلق، ما الذي ينصبه؟ إنما ينصبه الفعل المتصرف التام وتصاربه أي متصرفاته، مثال هو فعل المتصرف نحو قم قياما، قم قياما، قياما هذا مفعول مطلق، ما الذي نصبه؟ نصبه الفعل المتصرف التام قياما، وهو قائم قياما، هذا متصرف، وهو قائم لأن اسم الفاعل مشتق من الفعل، وهو قائم ماذا؟ وهو قائم قياما، فقياما مفعول مطلق، ما الذي نصبه؟ المتصرف من الفعل وهو قائم، فقائم اسم فاعل ينصب المفعول المطلق. ويمتنع ما أحسنه إحسانا، هذا التصرف في التركيب ما يجي، ما أحسنه إحسانا، لماذا؟ لأنه ليس فعلا متصرفا، لأن فعل التعجب من الأفعال الجامدة، فلذلك لا يحسن هذا التركيب، ما يأتي. وكنت قائما كونا، وكنت قائما كونا، وكنت قائما كونا، كذلك أيضا إيش؟ كونا هذا مفعول مطلق، لكن التركيب غير صحيح. لماذا؟ لأن المفعول المطلق لا بد أن ينصبه الفعل التام المتصرف أو متصرفه، الفعل التام متصرف، وكنت هذا من الأفعال ناقص وليس تاما، أليس كذلك؟ كان وأخواته ناقص، أليس كذلك؟ فإذا كونا هذا التركيب غير صحيح. إذا لو تكلمت بهذا نقول إنك خريت من اللغة العربية. ما أحسنه إحسانا، هذا التركيب باطل، لأن إحسان مفعول مطلق وليس له ناصب مستوفي الشروط، لأن شرط الناصب للمفعول المطلق أن يكون ماذا؟ أن يكون فعلا متصرفا تاما وليس متصرفا. والثاني كذلك أيضا وكنت قائما كونا، هذا كذلك أيضا غير صحيح هذا التركيب. لماذا؟ لأن كون مفعول مطلق ما الذي نصبه؟ ما فيه. وكنت لا تنصبه، لماذا؟ لأن كان من أفعال النواقص وليست من أفعال التامة. إذن انتهينا من الأربعة. والخامس، الخامس من الأنواع التي لا تنصب الأفعال، المفعول به. والمفعول به هذا لا تنصب الأفعال، نحن نقول لا تنصب الأفعال، لا، بل يحتاج إلى التفصيل. معنا الأفعال تنصبه لكنه يحتاج إلى التفصيل، ولذلك أخره. قال وإنما ينصبه الفعل المتعدي بنفسه. نحن قلنا إيه؟ نحن قلنا الأفعال كلها تامها وناقصها وإيش ماذا؟ ومتصرفها وجامدها، هذه إيش؟ تامها وناقصها، هذا اثنين قسمين، والقسم الآخر قاصرها ومتعديها. هذه تشترك في مسألتين، في حكمين، في أمرين. الأمر الأول في الرفع، كل الأفعال ترفع سواء كان فاعلا أو نائب فاعل. والمسألة الثانية المفعول في النصب، في النصب تنسب الأفعال الأسماء إلا في خمسة أنواع، فالخمسة الأنواع هذه التي ذكرناها. والأمر الأخير هو الذي وهو المفعول به، فالمفعول به الأربعة كلها لا تنسبه. أولا إيش؟ الفعل متعد وقاصر، المفعول به لا ينسب إلا متعد، إذن القاصر خرج. الفعل إيه؟ لا بد أن يكون إيه؟ فعلا تاما، فخرج النواقص. إذن من الأربعة، الأربعة كلها تشترك بهذا إلا في المفعول به. فأما المفعول به ففيه تفصيل، هناك من الأفعال ما لا ينسب المفعول به، ما هو؟ الناقص والقاصر، والقاصر هذان لا ينصبه، لذلك استثنينا النوع الخامس من جملة الأفعال للأقسام الأربعة، تامها وناقصها وقاصرها متعدها، في المسألة يشتركان إلا في خمسة أمر، هذا هي آخرها. إذن ماذا؟ المفعول به لا ينصب الأفعال، نعم ينصبه، لكن فعل مختص وهو الفعل المتعدي. إذن قصرناه من الأربعة، أخذنا المتعدي فقط، المتعدي التام، المتعدي التام، القاصر خرج والناقص خرج. قال وإنما ينصب المتعدي بنفسه، كضربت زيدا، هذا نصب بنفسه. وقال قسمت الفعل بحسب المفعول تقسيما بديعا، يعني ما شاء الله، يعني هذا ما سبقه أحد، لكنه يعني لتضلعه من هذا الفن يقدر يتصرف كيف يقسمها، فقسمها تقسيما عجيبا. فقال فذكرت أنه سبعة أنواع، هذا التقسيم لا يوجد لغيره مؤلف النحو إلا الذي جاء بعده أخذ عبارته، وإلا فهو السابق في هذا الميدان اختصار، يعني كيف يتصرف بها. قال سبعة أنواع، أحدها ما لا يطلب مفعولا به البتة، البتة البتة البتة، هذه الهمزة قد تكلمنا فيها أنها همزة وصل وليس همزة قطع. عندي أبيات بيتين أو ثلاثة وما أدخلناها في الفوائد، وجدتها في دفتري السابق في قبل كم سنة، 30 سنة، رئيسة النظم هذه في أبيات، يعني إن هناك اشتهر في على ألسنة الناس على سنة الفقهاء والصرف يقول إيش إن همزة البتة همزة قطع ولا عمدة لهم بذلك، هي همزة ألف، ولماذا خصصها وليس مصبوعة من العارض؟ فإذا هي همزة وصل وسد همزة قطع. ولذلك لي بيتين وجدتهما قبل أمس تقريبا في دفتري القديم ونسيناها في إدخالها في إن شاء الله سنلحقها في الجزء الثاني. هذه الفوائد التي طبعناها الآن هي الجزء الأول، وكل أبيات تتجدد نجعلها اسما آخر وهو الجزء الثاني إن شاء الله. فهذه لها تقريبا سآتيكم بها، يعني ماذا البتة أي قطعا. وذكرت له علامات، ما هي العلامات التي يعني تعطينا معرفة ما لا يتعدى أصلا؟ قال أحدها ما أحدها إحداها تلك العلامة أن يدل على حدوث ذات كقولك حدث أمر حدث أمر، هذا ما يتعدى حدوث هذا. وعرض سفر كذلك أيضا عرض هذا. ونبت الزرع وحصل الخصب، هذا كل هذه لا تتعدى. وقوله وكقوله إذا كان الشتاء فأدفئوني فإن الشيخ يهرمه الشتاء فإن الشيخ يهرمه الشتاء. ما هو هذا؟ إذا كان الشتاء فأدفئوني، فهذا أيضا حدوثه إذا حدث الشتاء ما يحتاج إلى التعجل. فإن قلت فإنك تقول حدث لي أمر وتأتي بالجار والمجرور، والذي تعدى بالجار والمجرور متعدي، فما الجواب عن هذا؟ حدث تقول إنه من الأفعال اللازمة التي لا تتعدى البتة سواء بنفسها أم بحرف الجر. وقد يعني يأتي في التركيب حدث لي أمر، ما الجواب؟ وعرض لي سفر كذلك جار مجرور، عرض سفر ما في تعدي، عرض لي سفر فيه جار ومجرور وهذا يكون متعدي. فعندي يقول لك هو جواب عن هذا أن هذا الظرف وهو لي في المسألتين. صفة المرفوع المتأخر أصله عرض حدث أمر لي كائن لي، إذا صفة ليس متعديا. وكذلك عرض سفر لي كائن لصفة، فلما قدم أعرب حالا، لأن القاعدة النحوية أن الجار والمجرور أن الجار والمجرور إذا تقدما أعرب حالا، أن نأت النكرة قاعدة هذا أن نأت النكرة إذا قدمت عليها تعرب حالا، فهذه قاعدة مضطردة. قال ماذا؟ متقدم عليه فصار حالا، فتعلقه أولا وآخرا بمحظوظ وليس بهذا الفعل وهو الكون المطلق كائن، أو متعلق بالفعل المذكور على أنه مفعول لأجله وليس مفعولا به والكلام في المفعول به. إذن عرفنا الأمر الأول من العلامات التي نستدل بها على أن الفعل لا يتعدى البتة أصلا لا بنفسه ولا بحرف الجر، ما هو علامته؟ أن يدل على الحدوث، أن يدل إيش؟ على الحدوث. الأمر الثانية أن يدل على حدوث صفة حسية، على حدوث أمر يعني الذي سبق. أما هذا صفة حسية، نحو طال الليل ما يتعدى، وقصر النهار ما يتعدى، وخلق الثوب ما يتعدى، ونظف الثوب، وطهر الثوب مثلا، ونجس، هذه كلها صفات حسية لا تتعدى أصلا لا بالحرف الجر ولا بنفسها. واحترطت بالحسية ماذا؟ من نحو عالم وفهم وفرح، لأن هذه معنوية قلبية، العلم والفهم والفرح هذه الأشياء قلبية. فإذا ماذا؟ فهذه الأشياء ألا ترى أن الأول علم منها متعدي لاثنين، علمت زيدا فاضلا تعدى إلى اثنين، والثاني لواحد بنفسه فهمت المسألة، والثالث لواحد بالحرف فرحت بكذا، فرحت إيش؟ بكذا. تقول علمت زيدا فاضلا مثال الأول، وفهمت المسألة الثانية، وفرحت بزيد، هذه أحتر احترازات من قوله ما دل على صفة حسية، ما دل على صفة معنوية يتعدى أحيانا إلى اثنين، وتعدى أحيانا لواحد، ويتعدى أحيانا بحرف الجر. هذه إيش؟ إذن عرفنا أن العلامة الثانية التي نستدل بها على كون الفعل لا يتعدى البتة ما هي؟ أن يدل على صفة حسية مثل طال وقصر يعني إلى آخره. طيب، واحترزنا بالحسية عن ماذا؟ عن المعنوية وهي كعالم وفريحة وفهم، هذه المسألة كلها لا حكم آخر. الثالثة الدليلة الأدلة الدليل الثالث أن يكون على وزن فعل، هذا ما يتعدى أصلا بالضم، كظرف وشرف وكرم ولؤم، هذه كلها لا تتعدى أصلا. وأما قولهم جواب سؤال مقدم إنك تقول إنما وزن على فعل لا يتعدى أصله، وقد سمع من العرب قولهم رهبتكم الطاعة، رهبتكم الطاعة، رهبتك الدار، وطلوع بشرون اليمن، هذه سمعت عن العربي. ما الجواب؟ نقول هذا وطلع اليمن وطلع بشر اليمن. طيب، فضمنا معنى وسع وبلغ، معنى وسع وبلغ. إذن هذا تعدى بالتضمين، يسمونه تضمين، ضمن معنى في ألم يتعدى فنصب المفعول به، وهو قوله رحبتك الدار وسعتك الدار، ووسع متعدي، فلما كان بمعناه نصب المفعول به. والتقدير الثاني طلع بشر اليمن معناه بلغ بشر اليمن، فإذا كان بالتضمين يتعدى، وهذا جواب نهاية الكلمتين. ما وجد عن العربي أصلا تعدية فعل إلا أن سمع كلمتين هاتين وأولى بما ذكر. أيوة، مثالا طلع اليمن، طلع بشر اليمن في المغني يقول بشر اليمن. طيب، الرابعة من العلامة التي نستدل بها على كون الفعل لا يتعدى أصلا ماذا؟ أن يكون على وزن فعل، هذا يسمى يسمى بماذا؟ مطاوعة. نحو انكسر، كسرت الزجاجة فانكسر، انكسر هذا لا يتعدى أصلا. وانصرف، صرفت زيدا فانصرف، هذا لا يتعدى أصلا. الخامسة أيضا من المسألة الخامسة ماذا؟ أن يدل على عرض، أن يدل على عرض، هناك على صفة حسية، إذن ليست عرض، طال وقصر هذا عرض ولا إيه؟ لازم طول الإنسان ما يفارقه إلى يموت، إلى أن يموت، ها؟ إذن هذا يسمى إيش؟ هذا يسمى صفة حسية. أما هذا عارض لا يلزمه، مثل إيه؟ كمرض زيد هذا عرض، وفرح فرح زيد، وأشر وبطر، وكلاهما معناه واحد، أشر وتكبر وبطر كذلك أيضا، هذه كلها لا تتعدى أصلا. الخامسة والسابعة، السادسة والسابعة من المسائل وماذا؟ من العلامات، من العلامات التي تدل بها على كون الفعل لا يتعدى أصلا أن يكون على وزن فعل أو فعل، فعل بفتح العين وفعل بكسر العين، اللذين وصفهما أي صفة مشبهة على فعيل موزون يأتي بفعيل، كذل فهو ذليل، إذن ذل لا يتعدى أصلا لازم، وسمن فلان هو سمين لأن فعيل هذا وصفه يمنعه عن كونه متعدي. ويدل على أن ذل فعل بالفتح قولهم يذل بالكسر مضارعه يعني، وقلت في نحو ذل احترازا من نحو بخل، بخل هذا فعل وصفة مشبهة بخيل فهو بخيل، هذا فإنه يتعدى بالجار، هذا يتعدى بالجار، تقول بخل بكذا هذا بحرف الجر. إذن هذه كلها القسم، القسم الأول من الأقسام السبعة، من الأقسام السبعة. بالنسبة الفعل، الفعل بالنسبة للمفعول به ينقسم إلى سبعة أقسام. القسم الأول ماذا؟ ما لا يطلب مفعولا به البتة، وهذا قلنا هذه قسمناه له علامات، وتلك العلامات كم؟ سبع علامات، سبع علامات. وننتقل إلى النوع الثاني من الأنواع السبعة، والنوع الثاني ما يتعدى إلى واحد دائما بالجار، يتعدى ولكن بواسطة حرف الجر، فغضبت من زيد، غضب هذا يتعدى لكن تعديه بمن، غضبت من زيد ومررت به بزيد أو عليه، يتعدى بسبع حرفين إما بالباء وإما بعلى. فإن قلت وكذلك تقول فيما تقدم ذل بالضرب وسمن بكذا يتعدى بالباء، قلت المجروران مفعول لأجله لا مفعول به، نحن مسألتنا مفعول به، وهذا الذي مثلته مثال لمفعول لأجله، ومفعول لأجله ينسبه المتعدي وغير المتعدي، مفعول لأجله ليس مثل مفعول به، ولذلك هذا يؤول بمثل هذا التأويل. الثالث، النوع الثالث من الأنواع السبعة، ما يتعدى لواحد بنفسه، ها وهو ايش؟ ايوه نعم، ما يتعدى لواحد بنفسه دائما ينسب بنفسه ولا يحتاج الى حرف الجر، كافعال الحواس، كافعال الحواس التي تحدث بالافعال بالحواس الخمسه، نحو رايت الهلال، الرؤيه بالحاسه، وهي حاسة البصر. رأيت الهلال، رأيت غير متعد، يعني ما الذي نصبه؟ رأيت، رأيت لماذا؟ لأنه غير متعد من أفعال الحواس. وشممت الطيب، شم هذا إيه؟ شم هذا من الحواس كذلك أيضا. شممت الطيب، شممت هذا متعد نصب مفعولا به لأنه من الحواس. وذقت الطعام، هذا ذوق من الحواس الخمسة. وسمعت الآذان، هذا ذوق كذلك أيضا من الحواس الخمسة، سمع. ولمست المرأة كذلك أيضا متعد لماذا؟ من الحواس كذلك. إذن إيش؟ استوعبنا الحواس الخمسة، ما هي؟ رأيت، شممت، ذقت، سمعت، لمس، الحواس الخمسة. كل الأفعال التي تتعدى أو تؤدي معنى الحواس الخمسة تنصب المفعول به على طول. وفي التنزيل، يوم يرون الملائكة، رؤيا بالبصر، هذا الملائكة مفعول به نصب. يوم يسمعون الصيحة، سمع هذا، الصيحة مفعول به منصب. لا يذوقون فيها الموت، الموت مفعول به منصب. أو لمس، أو لامستم النساء كذلك أيضا، هذا لمس. الرابع من الأنواع السبعة ما يتعدى إلى واحد تارة بنفسه وتارة بالجر، يتعدى لكنه بنفسه أحيانا وأحيانا أخرى بحرف الجر، له يجمع اثنين كشاكر ونصع وقصد، وقصد مثل هذه الأفعال تأتي تارة بنفسها وتارة بحرف الجر. تقول شكرته، تعدى بنفسه. وشكرت له، تعدى بحرف الجر واللام. ونصحته، تعدى بنفسه. ونصحت له، تعدى بحرف الجر واللام. وقصدته، تعدى بنفسه. وقصدت إليه، تعدى بإلى. وكذلك قال تعالى واشكروا نعمة الله، عداه بنفسه. فنعمة مفعول بمنصوب تعدى إليه شكر. اشكروا، أن اشكر لي ولوالديك، اشكر لي تعدى إليه المفعول به لكن بواسطة الله، ولوالديك معطوف. ونصحت لكم كذلك أيضا يتعدى نصح إلى المفعول به لكن بواسطة اللام. الخامس من الأنواع السبعة ما يتعدى لواحد بنفسه تارة ولا يتعدى أخرى، لا بنفسه ولا بالجار، يعني أفعال سمعت من العرب تتعدى أحيانا وتلزم أحيانا. وذلك نحو فغر بالفاء والغين معجمة، فغر فاه، فغر فاه. وشحا بالشين معجمة والهاء مهملة، تقول فغر فاه وشحاه بمعنى فتحه، والاثنان بمعنى واحد، فغرفاه بمعنى فتحه. إذا تعدى إلى المفعول به. وشحفاه كذلك أيضا بمعنى فتحه. وفغرفوه هذا لازم، فغرفوه أي فتح معنا، فغرفوه كذلك. وشحفوه بمعنى انفتح، بمعنى انفتح. إذا الأول فغرفاه نصب مفعولا به، شحفاه نصب مفعولا به، فغرفوه لازم، صار لازما. ففوه مفعول مرفوع على الفاعلية بمعنى انفتح. السادس من الأنواع السبعة ما يتعدى إلى اثنين وقسمت قسمين، ما يتعدى إلى اثنين قسمت قسمين. أحدهما ما يتعدى إليهما تارة ولا يتعدى أخرى، نحن ناقص، نحو ناقص، يتعدى أحيانا ويلزم أحيانا. تقول مثال ناقص المال، هذا مثال إيه؟ مثال إيه؟ مثال لازم، المثال القاصر، لأن هذا مرفوع احتاج إلى المرفوع فقط وما احتاج إلى منصوب. ونقصت زيدا دينارا، ونقصت زيدا، ونقصت زيدا دينارا بالتخفيف لما، نقصت زيدا دينارا تعدى إلى مفعولين، نقصت فعل وفاء، زيدا مفعول أول، دينارا أحيانا يكون لازما لا يحتاج ولا إلى مفعول واحد، وأحيانا يتعدى إلى مفعولين. المثال في القرآن قال الله تعالى ثم لم ينقصوكم شيئا، ثم لم ينقصوكم شيئا، هذا تعدى إلى مفعولين. ينقصوكم، هم الكاف المخاطب، هذا مفعول أول، ينقصوكم يتعدى إليه، وشيئا مفعول ثاني. إذا تعدى مثال لما تعدى إلى اثنين. وجو أجاز بعضهم كون شيئا مفعولا مطلبا أي صماء، يعني بعضهم قال تعدى إلى واحد وشيئا مفعول مطلق وليس مفعولا ثانيا. وعلى هذا نعلم أن نقص لها استعمال ثلاثة، لازم لا يحتاج إلى مفعول ولا واحد نقص المال، ومتعد إلى واحد نقصت المال، نقصت زيدا، ومتعد إلى اثنين نقصت زيدا حقه أو دينار. إذن صار ثلاثة أنواع على هذا. قال الثاني ما يتعدى إليهما إلى مفعولين دائما وقسمت ثلاثة أقسام، وهذا أيضا ثلاثة أقسام. أحدها ما ثاني مفعوليه كمفعول شكر، كمفعول شكر، كمفعول شكر معناه إيش؟ يعني تارة يتعدى إلى نفسه وتارة بحرف الجر، فأمر واستغفر. تقول أمرتك الخير، أمرتك الخير، أمرتك مفعول أول كان، الخير مفعول ثاني، وكذا وأمرتك بالخير، أمرتك بالخير، تعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بالباء. استغفرت الله ذنبا، تعدى إلى اثنين بنفسه. استغفرت الله من ذنب، تعدى إلى الأول بنفسه وإلى الثاني بالمين، وسيأتي شرحهما بعد. والثاني ما أول مفعوليه فاعل في المعنى، هذا الاسم الثاني. نحو كسوته جبة وأعطيته دينارا، فإن المفعول الأول لابس وآخذ، ففيه فاعلية معنوية. هذا قسم آخر، وهو أنه يتعدى إلى مفعولين وليس مبتدأ وخبرا، ولكن أولهما فاعل في المعنى. أعطيت زيدا درهما، أعطى يعني تعدى إلى اثنين. كسوت زيدا جبة، تعدى إلى اثنين، أو أولهما فاعل في المعنى لأنه الآخذ والثاني مأخوذ. الثالث، النوع الثالث من هذه الأقسام التي تتعدى بإيش دائما إليهما، ما يتعدى لمفعولين أولهما وثانيما متجه الخبر في الأصل، وهو أفعال القلوب المذكورة قبل، فظن وحاسب إلى آخره، وأفعال التصير كذلك أيضا. وشاهد أفعال القلوب قوله تعالى وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، وإني لأظنك، ظن تعدى، أظن تعدى إلى الكاف أول وهو مبتدع، مثبورا مفعول ثاني وهو الخبر، مفعول ثاني وهو الخبر. وأما يا فرعون هذه جملة دعائية، جملة ندائية. فإن علمتموهن مؤمنات، علم من أفعال القلوب، علمتموهن، هن مفعول الأول، مؤمنات المفعول الثاني، وكلاهما مبتدع وخبر. وتجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه الهاء هو المفعول الأول، عند الله الظرف هو على ضمير الفصل، خيرا هو المفعول الثاني، وكلاهما مبتدع وخبر. لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسب حاسبه، يحسب من أفعال إيه؟ أفعال القلوب. حاسبت، حاسب، لا تحسبوه شرا لكم، هو الهاء مفعول الأول وشرا مفعول ثاني، وكلاهما أصوم متنع وخبر لكم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، جعلوا فعل وفاعل، الملائكة المفعول الأول، الذين هم عباد الرحمن في الصفة، إناثا المفعول الثاني، وهذا وهما أصلهما المبتدا والخبر. أي اعتقدوهم، لأن جعل هنا بمعنى اعتقد، وقول الشاعر، ومن قول الشاعر قال كنت أعجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، وكنت أعجو أي أظن أبا عمرو أخا ثقة، أعجو أبا مفعول أول، عمرو مضاف إليه، أخا مفعول ثاني وثقة صفة، فإذا هذا أصل المبتدا أبو عمرو أخون ثقته، فلما تسلطوا علي أحجو أن حاجة مفعال كله، فنصبهما مفعولين حتى ألمت بنا يوم ملمات، معناه ما أعجبه بعد ذلك. وقول الآخر ومن وشاهد، وقول الآخر زعمتني شيخا ولست بشيخي، إنما الشيخ من يدب دبيبا، زعم من أفعال كله، زعمتني الياء هذه مفعول الأول، شيخا هو المفعول الثاني، وأصله مبتدأ والخبر. قال والأكثر تعدي زعم إلى أن وأن، وهذا يكثر في التركيب وصلتهما. نحو زعم الذين كبروا أن لن يبعثوا، أن لن يبعثوا، زعم تتعدى إلى مفعول، لكن تكون تتسلط على أن وصلتها وأن وصلتها. وكذلك قوله، ونحو قولي وقولي، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يعز لا يتغير، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، هذا مثال لأن تسلط الزعمة على أن وصلتها، وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن الذي لا يعز لا يتغير، عزته هذه مرخم، عز اسم مرخم، عزته. قال ماذا؟ وقال أيضا الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط، فإن اغتباطا بالوفاء حميد، دريت الوفي العهد، العهد، العهد هذا يجوز ثلاثة، دريت الوفي العهد، دريت أي علمت تفي بعهدك. دورية الوفية يا عروة يا عروة على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. يا عروة أصل يا عروة فلما عذفت جاز في وجهانه على لغة من ينتظر ومن لا ينتظر. ويا عروة فاغتبط فإن اغتباط من الوفاء حميد. هذا مثال إيه؟ دورية الوفية العهد. دورية هذا في علوم غير الصيغة ويحتاج إلى المفعول الأول نائب الفاعل، وهو دوريت التاء المفعول الأول وهو نائب فاعل. الوفي العهدي مفعول ثاني، وأصل ما مبتدا والخبر أنت وفي العهد هذا أصل. والأكثر في درى أن تتعدى إلى واحد بالباء تقول دريت بكذا، قال الله تعالى ولا أدراكم به عده بالباء، وإنما تعدت إلى الكاف والميم بواسطة همزة النقل. وقوله فقلت وقولك ذلك عد وقول نحو قولي فقلت أجرني أبا خالدي وإلا فهمني امرأة هالكة وإلا فهمني امرأة هالكة فقلت أجرني أبا خالد وإلا فهمني أي ظنني واتهمني واعتقد امرأة هالكة. هب تقدم لكم أن هب من أفعال القلوب. هب أي ظنني امرأة هالكة. هبني الياء مفعول الأول، امرأة مفعول ثاني وأصول مطلع الخبر، وهالكة صفة أي اعتقدني. هب معنى تفعل. وقوله تعلم شفاء النفس قهر عدوها، يعني تعلم شفاء النفس بالغ لطف بالتحيل ومكر. تعلم بمعنى اعلم، وتقدم لكم انه مما يلزم صيغه الامر. تعلم بمعنى اعلم. شفاء النفس مفعول الاول، قهر عدوها المفعول الثاني. اصله شفاء النفس قهر عدوها مبتدا وخبر، فلما دخلت عليه تعلم فنصبتهما على انهما مفعولان لها، على انهما مفعولان لها. تعلم شفاء النفس قهر عدوها فبالغ بلطف للتحيل والمكر. والأكثر يتعلم أن يتعدى إلى أن وصلتها، إلى أن وصلتها، كقوله تعلم رسول الله أنك مدرك. تعلم بمعنى إعلم رسول الله أنك مدرك. مدرك رسول الله ليس مفعول، ليس مفعول، لا تتوهم. هذا نداء، نداء منادى حذف منه حرف النداء، حرف النداء. وحظ يا يجوز في النداء كقولهم رب استجب دعائي. ها وابن مالك يقول ايه وغير مندب ومضمر وما جاء مستغارة قد وعرى فعلم. هذا ايه يا رسول الله انك مدركي. اذا تسلط ايش تعلم تسلط عن مبتدئ وخبر، لكن اصل مبتدئ وخبر، لكن دخلت عليهم ان وان وجزءها في تأويل المصدر ايش مفعول تتعلم. قال وشاهد أفعال التصغير، وشاهد أفعال التصغير قوله تعالى فجعلناه هباء منثورا. جعل من أفعال التصغير، أي جعلناه صيرناه هباء المفعول الأول، لا جعلناه الهاء المفعول الأول، وهباء المفعول الثاني، ومنثورا صفة. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ واتخذ كذلك، واتخذ الله إبراهيم خليلا. اتخذ الله إبراهيم المفعول الأول، خليلا المفعول الثاني. وذلك أيضا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. لو يردونكم من بعد إيمان كفارا، يرد هذا رد بمعنى التصفير. يجعلونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم هذا ظرف جار ومجرور. كفارا هذا مفعول ثاني، الكاف كم لو يردونكم مفعول أول، وكفارا مفعول ثاني، وحسدا مفعول لأجله وليس صفة. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، لأن ترك من أفعال التصغير. وتركنا وصيرنا، يعني وتركنا بعضهم مفعول الأول يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم مفعول الأول، وفي وجملة يموج مفعول الثاني، وأصل مبتدأ والخبر، وتسلطت ودخلت عليه ترك فصار فنصبت ما مفعولين لها. واحترس من ظن بمعنى التهم، فإنها تتعدى لواحد أو قولك عدم لي مال فظننت زيدا اتهمته. عدم لي مال من أخذه زيد، فظننت زيدا هذه لا تتعدى مفعول ثاني لأن معنى التهم. وأما ظن الذي تتعدى بمعنى إلى مفعولين فهي التي بمعنى حسب ظن. قال ومنه قول تعالى وما هو على الغيب بظنين. بظنين بالضال، بظنين قراءتان سبعيتان، بظنين معناه في متهم أي بمتهم، أي ما هو بمتهم على غيبه. أما بظنينه، وأما من قرأ بالضال فمعناه ما هو ببخيل، ببخيل. وكذلك علم بمعنى عرف، لا تعد إلا واحد نحو والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تعلمون فعل متعدي لكن تعدى إلى واحد فقط، لا تعلمون شيئا، لا في مفعول تعدي. لماذا؟ لأن عليم بمعنى عرف تتعدى إلى واحد، وهذا معنى قول ابن مالك لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة، لعلم عرفان وظن تهامة تعدية لواحد ملتزمة، ما تعدي اثنين. نعم والله ورأى من الرأي إذا كان من رأي مع الاعتقاد يعني. فقولك رأى أبو حنيفة حل كذا، رأى أبو حنيفة حل كذا، هذا هذه أيضا يتعدى إلى واحد. رأى بمعنى اعتقد أبو حنيفة حل كذا، حل ما في الواحد فقط أو حر أو حرمته، وحاجة بمعنى قصد كذلك أيضا حاجة تتعدى إلى اثنين كما سبق مثاله. وإذا كان المعنى قصد لا تتعدى إلا إلى مفعول واحد، نحو حاجوت بيت الله بمعنى قصدت بيت الله مفعول واحد فقط. ومن وجد بمعنى حزن أيضا هذه لا تتعدى إلا أو حقد فإنهما لا يتعدان بأنفسهما، هذان لا يتعدان إلا بحرف الجر، بل تقول وجدت على الميت بمعنى حزنت عليه، وكذلك وحقدت على المسيء، وحقدت ووجدت بمعنى حزن أو حقد وحزنت. ها لا لا، وجدت على المسيء بمعنى حقدت، بل تقول وجدت على الميت حقد أصلا ما عاد أنها حقد، إنما وجد تأتي بمعنى لقيه بمعنى كذا وبمعنى حقد وبمعنى يكون يعني يقول إيش، إذا كانت وجد بمعنى حزن لا تتعدى بنفسها إنما بحرف الجر، وإذا كانت بمعنى حقد لا تتعدى. إذا نقول نصف كلها كذا، ها أيوة أيوة مو حقت هذا معنى، هذا معنى ووجدت على ليه، ووجدت على المسيء أي حقدت عليه، هذا لا مو هذا مو صحيح، ما هو صحيح هذا، هذا لعله ها لعل المثال الصحيح ها ووجدت ايش على المسيء اي حقدت عليه، الظاهر كذا لعل بلعل حصلهم. ثم اعلم انتهى، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم وطاعتك ما السلام عليكم ورحمة الله.